أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في قول الله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. تكلمنا عنها: إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك لبداية الآية، لكن لا يصح أن نبدأ بها القراءة بداية آية، ولكن لا يصح أن نبدأ بها القراءة بمعنى، لأن لفظ إلا، كلمة إلا لأداة استثناء، بتخرج شيء من شيء. فتكلمت الآيات السابقة عن أناس، ثم قالت: إلا من رحم ربك، هؤلاء مستثنون، مش داخلين في المجموعة اللي فاتت. جالس تتكلم عن الكلام الآيات اللي قبليها الأول، بعدين تكمل تقول إلا من رحم ربك. أنا بقول كده ليه؟ عشان إن البدء لا يكون إلا ببداية آية، والوقف لا يكون إلا على آخر المعنى المتكامل، والقطع يكون على آخر الآية. دي من أحكام التجويد. مش عارف واحد صاحبنا حاضر معانا ولا غايب، والثاني كده ما لي ريب. قطع القراءة لا يكون إلا على آخر آية، ما ينفعش تقف على أول آية وتقطع وتركع، أو تقطع وتقفل المصحف، زي قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، بجملة أول آية. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. لسه الآية ما كملتش. في بعض الناس يقول إن الدين عند الله الإسلام ويركع، إن الدين عند الله الإسلام ويخلص القراءة. لا، نقول كمل الآية. لا تقطع القراءة إلا على وعلى آخر آية. القطع لا تقطع القراءة إلا على آخر آية، لكن الوقف يجوز على آخر الجملة، في وسط الآية، في أول الآية، قبل ما تنتهي الآية بكلمة، على آخر الآية الوقف سنة. ده وقف القراءة وأنت ماشي عشان تقرأ بتتنفس. وإذا كان درس امبارح ولا أول امبارح، كان الدرس الكلام عن الوقوف، على أنه من أساسيات التلاوة الصحيحة. ولذلك لما يقول: وإنكم لما تمرون عليهم مصبحين، ثلث الآية، وبالليل بآيتان، بدأنا بكلمة يجوز أن توقف على كلمة وبالله بأول الآية هم. تمرون عليهم مصبحين، تمرون عليهم مصبحين وبالليل. يبقى وقفت الأول الآية. إن الملوك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قبل آخر الآية بإيه؟ بكلمتين. ويجوز له يكون وسط في الوقوف في وسط الآية. زي لما أقول مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دي ايه؟ آية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجوز أن توقف في نص الآية. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. يبقى الوقف اسمه وقف، وقف عشان التنفس، ولا بد منه، لا بد منه، لانك لازم هتتنفس، مش قادر تقرا من اول الصفحه لاخر الصفحه في نفس واحد، او من اول القصه لاخر القصه في نفس واحد. فالتنفس مطلوب عشان تحسن القراءه. اذن الوقف مطلوب للتنفس، والوقف فيه انقطاع القراءه مع التنفس بخلاف السكت. تسكت على الكلمة ولا تتنفس. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. أنا ما تنفسش، اتنفست. لكن عشان تبدأ بالقراءة تحتاج إلى تعلم كيف تبدأ. ما تبدأش من أي مكان، لأنك تبدأ من أي مكان هتغير المعنى. وهذا ما عبر منه الإمام علي، عبر عنه الإمام علي. قالوا رتل القرآن ترتيلا ما معناها؟ قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال عني ثلاث كلمات أن أجلها دلوقتي عشان نقولها عن الوقوف ومعناها، يعني عشان مش درسنا دلوقتي. لما تقول إلا من رحم ربك دي أول آية، لكن متصل بما قبلها. إبقى ما نبدأش بها في القراءة في صلاة أو في غير صلاة، لكن نبدأ بها في هذا التفسير. إلا من رحم ربك، رحمهم سبحان الله سبحانه وتعالى، فانتفعوا بما يستمعون وعملوا بما يدعون إليه فرحمهم الله. لم يكونوا من المجرمين ولم يكونوا من المهلكين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، قلناها، ولذلك خلقهم، خلقهم ليكونوا مختلفين ومتفاوتين، وبالتالي مصيرهم يختلف، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلمة ربك أي في سابق علمه وقضائه وقدره، سبق علمه وسبق قضاؤه وسبق قدره سبحانه وتعالى، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأن الجنة معمولة عشان تشتغل وينعم فيها أولياء الله، أولياء الله الذين علموا وعملوا وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة، ظلوا يتقربون إلى أن ماتوا فقربهم فأدخلهم. تقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة في حياتهم، قضوا حياتهم يتقربون إلى الله، يتقربون إليه إلى الله، ليكونوا في مكانة قريبة من الله فيحبهم، فإذا مات أدخلهم جنته. وأيضا ربنا خلق النار عشان يأدب فيها المتأدبش في الدنيا، اللي ما عرفش مقام نفسه في الدنيا وما عرف مقام ربه أيضا في الدنيا. لو كان عرف ربه كان ينطبق عليه قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. لم يعرف هذا الكلام، لم يعرف مقام نفسه أنه عبد مملوك مخلوق لعبادة الله، فظن أنه يعبد أو ظن أنه يتكبر أو يتعالى أو يغفل عنه أو لا يجمع ليوم القيامة، عاش في أوهامه فلا بد أن يدخل النار، إما لكفر وشرك ويقلد فيها، أو لكبيرة ويعذب فيها، إلا ما شاء الله. لما خلق النار لكي يؤدب بها من لم يتأدب في الدنيا، لأنه من لم تنقه، من لم تنقه تنقي نفسه وقلبه شرائع السماء ويدخل على الله بتوبة وعمل صالح، يبقى يهذب في دار التي يدخل فيها الفجار والعياذ بالله. يبقى ثبتت كلمة ربك وتمت، أي لا تغيير ولا تبديل لكلمات الله وكلمته سبحانه وتعالى، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من عالم الجن وعالم الإنس يدخلون جهنم والعياذ بالله. وهذا ذكر في موضع آخر من القرآن، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تقرب إيه عبد الواحد؟ ما شاء الله فيه إيدين تترفع، أنا قلت يا عبد الواحد، عبد الواحد ما رفع شيء، رفع إيدين أنت، سورة إيه؟ تعدت بعيدا خالص، ما فيه تمت كلمة ربك تلقاها في الأنعام ممكن، إنما لأملأن جهنم من الجنة قالها صلاح ولم يرفع يده، لكن ربنا يسامحه ياخذ له واحده صغيره كده عشان ما رفعش ايده. يلا اللهم صل على محمد، لو صبر ورفع يده كان ممكن يعمل حاجه كويس اكثر احسن. طيب اللهم صل على محمد. قال التفسير النسفي رحمه الله رحمه واسعه، قلت لكم هذا التفسير من اجود التفاسير، من اجود التفسير واجمع التفاسير، رزقه الله الحكمه فاختصر تفسير الآيات، ورزقه الله العلم بلغة العرب، باللغة العربية وفقهها فسر تفسيرا باللغة، وكان جامعا للتفاسير فرزق الحكمة فيجمع المعاني في عبارة مختصرة، رحمه الله رحمة واسعة. وقد يجمعنا اللقاء إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. الإمام النسفي قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لعلمه من لكثرة لعلمه بكثرة من يختار الباطل على الحق. يعني الجنة ستمتلئ، وفي حديث بهذا الموضوع، وجهنم ستمتلئ، والحديث يجمع هذا الكلام، لكن لأملأن جهنم قال لعلمه بكثرة من يختار الباطل، يعني اللي يختار طريق الباطل طريق الفجور أكثر من الذين يختارون طريق الحق، اتباع الحق أتباع الحق أقل، واتباع الحق عسير على النفس. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يتلذذ يستمتع بالشهوة فتروح تدخل عليها والعياذ بالله. سياج النار من الشهوات وسياج الجنة من المكاره، عاوز الصبر، شوية صبر، يعني يبقى نايم يصحى عشان يصلي العصر، يصحى عشان يصلي الفجر، يعني يتحرك عشان يعمل كثير ويتعب شوية، يتحمل أذى الناس ويصبر على معاملة الناس، دي كلها طرق موصلة إلى الجنة. يتحرى الصدق فيما يقول وفيما يفعل وفيما يقصد وفيما يعزم، يعز عزيمة شديدة، الذي يتحرى الصدق في قوله وفي فعله وفي عزيمته وفي عمله في تعامله مع الله ومع الناس، يتوصل اللي فين؟ إن البر يهدي إلى، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والجنة للأنبياء والصديقين وللصالحين. والناس الثانية هذه إن شاء الله أنا أذكرهم دلوقتي في بعض الحديث دخول الجنة، يبقى الجنة عاوزة مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحديث الأول في موضوع الجنة هو موضوع النار، رواه البخاري في صحيحه وغيره طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، حاوروا مع بعض، كل واحدة تقول رأي ودفع عنه، فيها محاججة، كل واحد يقول رأي ويدلي بحجته ويتكلم، يبقى فيه موضوع نقاش محتد بين الجنة وبين النار. زي ما ذكرنا الجنة مخلوقة لله وتحب أن تطيع الله ولا بد أن تطيع، والنار مخلوقة لله ولا بد أن تطيع، وكلاهما يسعد بطاعة الله. النار تسعد بدخول الفجار فيها، تبقى مبسوطة جدا لأنها تؤدي ما أمرها الله به، ضائعة لله لأنها مخلوقة لله، فتبقى مبسوطة جدا لما تدخل الفجار فيها. والجنة تكون سعيدة بدخول السعداء فيها، فبيتخانقوا مع بعض، الجنة تقول للنار أنت والنار تقول لها أنت، لا مش أنت لا أنا. شوف قالوا إيه، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت فضلت بالمتكبرين والمتجبرين. ما تدخلوش غير الايه؟ أصحاب الكرامات والوظائف العالية والأماكن المرتفعة، المبجلين في الدنيا هم معظمهم يخش جهنم. هي بتقول كده، أنا يدخلني المتكبرين والمتجبرين، ما أنا ماليش دعوة بالجلابية المقطعة ولا اللي كان ماشي حافي ولا اللي ماشي اللي يرقد على التراب، دول مش تبعي. هي بتقول كده وزعلان، يعني هي مبسوطة، يعني مبسوطة مبسوطة إنها إيه يدخلها الجماعة الكبراء. يدخلني أوثرته، يعني فضلته، يعني ربنا أعطاني أنا متفضل عند الله، فأعطاني متكبرين المتجبرين. قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزتهم. الجنة بيقول كده، ما لي، يعني أنا يدخلني غير الغلابة والضعفاء والبسطاء والعجزة هم اللي يدخلوا الجنة. فربنا عز وجل يعني يصلحهم ويقنعهم، يصلح بينهم كده عشان كل واحد إيه تقتنع بما هي فيه سبحانه وتعالى جل شأنه. قالت: لا أدخل الجنة، ما لي لا أدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. وسقطهم ضعفاء الناس وسقطهم، اللي ما حدش ياخد باله منهم، اللي إيه يسميهم إيه القصلة، يعني القصلة من الناس، داخلين القصلة من الناس، وسقطهم وفيهم الهبل برضه، لا وعجز. لا أنا قلت فيه حديث بيقول كده، البول البول يدخلون الجنة، مش أنت يا ريت يدخلك البول يدخلون الجنة، لأن مش مسؤول وما عندش عقل يفكر فيه ولا ينكر ولا يكيد ولا غيره، ويضربوها على جفاه ومش عارف حاجة، ويشتموه ويقول حاجة ويقول لهم اعمل كذا ويصدقهم، يدخل الجنة. وأنا مش عايز أذكر واحد دلوك عشان يعني كي لا يعرف، ممكن يعني الناس تضحك عليه وتسخر منه، لكن يدخل الجنة. سبحان الله العظيم وبحمده. فقال الله تبارك وتعالى لما يعني عشان يفك الخناقه اللي بين الجنه والنار، للجنه قال للجنه: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، فقير مقطع هدومه يمشي حافي نمع التراب، انت رحمه واللي يستحق الرحمه يدخلها. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. يعني تفترض إن هو في الدنيا محترم ونظيف ومعطر وما يمشيش على الأرض، عمر ما ماشي حافي ولا يبلع ولا لازم يلبس شراب ويلبس جزمة من مستوردة من أرقى البلاد. رحم الله الشيخ الشعراوي، عمله وزير كم شهر كده، وبعدين دخل الاجتماع مع رئيس الجمهورية سادات عليه رحمة الله، فكان هو بيسافر، الشيخ الشعراوي بيسافر إيطاليا، يسافر فرنسا، يسافر إيطاليا، فراح إيطاليا جاب جزمة نظيف، فلما راح اجتماع الوزير طبعا راح اجتماع الرئيس، فليش لبس جزمة كويس، فالسادات بيقول لي: هي جزمة نظيفة دي؟ قال لي: أنا جايبها للرؤساء. جيبها للكبراء ولا بأس للاجتماع رأسه. فضحك السادات تذكر ذكي طبعا فضحك يعني معناها الاجتماعات الراقية يعني جيبها ما يعني ملفتة للنظر جاء من إيطاليا مخصوص رحمه الله ورحمة واسعة رحمه الله ورحمة وكان صاحب دعابة طبعا كان صاحب دعابة الشيخ الغزالي له دعابة تتعلق بالشعراوي كان تلميذ من تلاميذ الشعراوي بيكلم الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي قال إنك امرؤ فيك صوفية كشيخك الشعراوي الشعراوي كان عالم بس يميل لإيه الصوفية فالرجل بيناقش الشيخ الغزالي في موضوع الشيخ الغزالي له رأيه فقال لي إنك امرؤ فيك صوفية كشيخك الغزالي كشيخك الشعراوي كشيخك الشعراوي لمن قيلت هذه العبارة إنك امرؤ فيك جاهلية مش فيك صوفية ما رفعتش إيدك يبقى ما ينفعش ما ينفعش كده سمعتها؟ قليل ولا ما سمعتوش؟ طب هو النبي قالها لمين؟ ما خلص الغزالي خلصنا منه؟ إن الغزالي بيحتبس من الحديث تعبير وبعدين دخل عليها كلمة ومازح بها صاحبه يبقى انتهى الموضوع قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه حين تفضل قال لسيدنا أبي ذر حين تبي يكمل يعني حين ايه عايز تقول يا عيني الله ينور عليك انت قلت ابو ذر وقال ابن السوداء كل احد ظرف السلام يلا هي حاجات بسيطة بس حاجات رمزية عشان نشوف الصاحب اللي ليه وصل اللي هناك للي قال الكلمة دي ووصل للي الأيمن يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالها لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية حين سب رجل قال يا ابن السوداء قال لي سوداء إيه وبيضاء إيه الإسلام فيه سوداء وبيضاء الإسلام فيه مؤمن صالح مؤمن تقي مؤمن ابن أولياء لا يخش الجنة ومنهم بلال ابن بلال مش كان من لما بشره النبي بالجنة قال إني سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال أي عمل أرجى عندك إيه العمل اللي أنت عملته عشان تدخل الجنة اللي رفع يدي في النور اللي قاعد في الأرض قول يا أبو شملة قول نعم سمعني أيوة الله ينور عليك يا حاجة بسيطة برضو برا عشان بس عشان إيه عشان كلام لسانك تحلل لسانك يعني سيدنا بلال قال ما توضأت إلا ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين دي اللي رفعت مقام النبي خلت تمشي قدام النبي في الجنة سمعت يدفن عليك في الجنة ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين رضي الله عنه وأرضاه قال النبي قال سبحانه وتعالى الحديث عن النبي قال الحق تبارك وتعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي قالها للجنة وقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها يعني كل واحدة هنرضيها هتشبع يعني فأما النار فلا تمتلئ حتى كذا قال الحديث ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وإما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد نتكلم عن أهل الجنة نتكلم عن أهل الجنة عن أهل الجنة أهل الجنة 20 و100 صف 120 صف 80 منها من هذه الأمة من أمة محمد 40 من سائر الأمم إن شاء الله تلقين الجنة من إيه أمة محمد، نصلي على محمد. الحديث أيضا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. شفت أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، إلى شرح الحديث، شرح المتكبرين والمتجبرين. يقبل جنة يدخلها كل ضعيف متضعف. الفرق بين الضعيف، الضعيف في أمور الدنيا يعني، مش ضعيف في جسمه وصحته، قد يكون في صحته قوي لكن متواضع متخشع، ضعيف في أمور الدنيا يعني لا يؤبه له، ما عنديش صحة، ما عنديش مال، ما عنديش منصب، ما عنديش جاه، ما عنديش عزوة، ما عنديش عيلة، يعني ضعيف، الناس تنظر عليها لأنه ضعيف. وقد يكون مستضعفا يستضعفه الناس، زي ما قلنا يضحك عليه أو يعني حسه مائلة دائما عند الناس. والمتضعف هو عنده قوة وعنده إمكانات وكويس، بس متخشع متواضع، متواضع لا يستكبر لا بقوته لا يستكبر بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه. هؤلاء يدخلون الجنة، أهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، لو أقسم على الله لأبره، يعني دعاؤه مجاب وكلمته منفذة، الله قريب منه يجيب له ما يريد. سبحان الله العظيم، رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، يعني مش لاقي حتى ينظف جسمه، عندي صابونه يغسل بها جسمه، يعني دائما في الجبل ودائما في المرعى ودائما في الشغل. ذي طمرين يعني لابس يعني ثوب من قطعتين، ما مقطعتين وممزقتين او قديمتين، مدفوع بالابواب، ما حدش يعبر ولا يحترمه، لان في ناس، الناس ايه تقوم لها بسرعه كده تحول الباب وتفضلوا ويستقبلوه من على الابواب، وفي ناس يخش لحد الافندي على الموظف وقاعد ويبص للبعين كده قال في حاجه، مدفوع بالابواب. في موظفين تلقى موظف بسيط جدا يعني في المصلحه بتاعته فيها الاف الف واحد زي، وفي ناس احسن منه وارقى منه عشرات الدرجات، لكن يخش المواطن او العميل يخش عليه السلام عليكم ايوه في حاجه، في حاجه وعايز ينام، عايز يتكلم في التليفون، عاوز يتكلم في الجورنال، مش فاضي يرد على الناس. ليه؟ لان شكله قدامه بسيط، لكن لو دخل عليه البهوات والبشوات يقوم يجري ويرحب ويحييه. لكن المدفوع بالابواب من اهل الجنه، رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء. ببقية الحديث اللهم صل على محمد. أما أهل النار كل عتل جواظ مستكبر، غليظ الطبع، شديد العنيف في كلامه، عنيف في تصرفاته، لا يحترم أحدا، وشايف نفسه أعلى من أي واحد والعياذ بالله، هذا يكون في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل على محمد. كل عام وانتم بخير، ونتمنى أن نراكم إن شاء الله في مجالس العلم فيما بعد، ونسأل الله أن يجمعنا إياكم على الخير في الدنيا والآخرة. في أسئلة وفي مكافآت، جواز إن شاء الله للمتعقصين. المكثرون هم المقلون، ما معناها ومن قالها؟ وأين قالها؟ الكلام مش تهريج، أن الجائزة لها قيمة، الجائزة لها قيمة. المكثرون هم المقلون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لمن وأين؟ في الاستاذ القاضي. قول نهر جبل ايه؟ ليه؟ وايه تاني؟ كان فين يعني؟ الايه؟ الحرة بينها. طيب الحرة ليها الجبل يعني الجبل الذي له فيه حجارة سوداء ذو حجارة سوداء. فقال المكفرون هم المقلون. تعرف باقي الكلام؟ إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. معناها ايه طيب؟ لا معنى المكفرون هم المقلون يعني ايه؟ الحسنات. المكثرون يعني اصحاب المال الكثير في الدنيا هم المقلون في الاجر والثواب في الاخره. الا من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني ينفق وجوه الخير كلها. قول يا عم العلو العلو جل بيك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا عبد القادر انت فاكر سيدنا ابو ذر اسمه ايه؟ اسمه الاصل ايه؟ قالها قريب. اسمه ايه؟ جندب بن جناده. انا عاوز الناس اللي قاعده تعرف الكلام ده كله مش بس هو عشان خد الجائزه. جندب ابن جنادة اسمه أبو ذر. أبو ذر هو اللي كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل أحدا، ولو كان ما لو كان لي نصف جبل أحد ما بيت إلا ما معي منه درهم إلا أقش درهما أقضي به دينا. ثم قال المقلون هم المكثرون، المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من أقوال الإمام علي احفظوا عني خمسا. احفظوا عني خمسا لو قضيتم إليهن أو قطعتم إليهن المطايا ما بلغتموهن. إيه الخمسة اللي عرفها يقول واحدة واحدة كده يفكر ويقول الخمسة. تفضل. يحفظ الله يخاف جنبه. ايوه واللي عنده علم واللي عنده علم مش يقول لا اعلم، واللي عنده علم يقول العلم اللي عنده والصبر. قولهم بس عدلها شوي. الا لا الا لا اول كلام الا لا الا يخاف العبد الا ربه لا ما خاف لا يخاف من ذنبه. يقول العلم اللي عنده. واللي ما عندوش علم يقول انا لا اعلم. والصبر على كل الحياه. انت جربت المسافه. جربت المسافه بس مش بالظبط كده. حد فاكر الخمس كلمات؟ اتفضل يا زعلي. الا لا يرجون احدكم الا ربه ولا يخافن الا ذنبه. ولا يستحي إذ لم يعلم أن يسأل عما لا يعلم. نعم. ولا يستحي إذ لم يعلم أن يسأل أن يقول لا أعلم. طيب ألا وإن الخامسة هي الصبر. ماشي خذ لك جلبية خذ لك كسوة إن شاء الله سلام. طيب لك أن تستبدلها ولك أن وصل يا عم ماشي. يقول كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب وخامسة حسنة جميلة ايه هي وايه الاربع اللي قبليها ومن قائلها؟ انا عارف ابو قش عم نذكر فيها من 10 سنين. ولا ماشي امرك ألا إن الخامسة وخامسة حسنات جميلة وخامسة حسنات ركز كويس، يقول الأربعة اللي قبليها وتقول الخمسة، قول أيوة أو لا، ربنا يعينه قول. القائل لها سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. طيب أي انت معك كراسة على فكرة، انت معك كراسة بتبص فيها من شاز كراسة. قاربت المسافة، قارب المسافة للدين في عيسى هدية روم الورفة عيد الكثير. يعني بسم الله أول كلام الحديث عند الإمام مسلم المستورد القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال أبصر ما تقول يا مستورد، قال أقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كان ما تقول فإن فيهم خصالا أربعة، الأولى أحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأسرعهم إساقة بعد مصيبة، وأرحمهم بالضعيف واليتيم والمسكين، وخامسة حسنة جميلة أبعدهم عن ظلم الملوك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. طيب مين يقول لي النهارده بدأنا الدعاء بإيه؟ أول دعاء بدأناه النهارده في الدرس، يرفع إيده ويقول الدعاء وياخذ الشهادة. ما كانش حاضر يتضرب. قول يا رمضان. أقول لك دعاء، أقول لك صلاة رسول الله، صلاة رسول الله. لا أنت بتشطر زي شطر زيادة، شطر زيادة. يعني هاش فكر الدعاء اللي بدأنا به النهارده؟ ما قلناش خالص النهارده. هي واحدة من ضمن الكلمات، أولها إيه؟ لا حول ولا قوة. يا عبد القادر. الله ينور عليك، لما أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، احفظ يا عم، مش منهرج، احفظ الله يهديك. وآخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخر. دعاء بدأت به النهارده، بدأت إنه هو يعني عبد القادر الحجاج. هتقول الثاني؟ كيف الحقد؟ ده بياخد ورق صغير، ياخد ظرف صغير، وصل لها الظرف ده، بس يشد حيله ياخده بعد كده في الدروس. دي حاجة ثانية في الكيس اللي خلصت فيها. طب واحدة في الكيس. اللي هيقول الإجابة اللي جاية دي إن شاء الله يبقى موفق ويأخذ الهدية اللي فاضل. الإمام علي زي ما قلنا في أول الدرس، وقلنا عبارته الأولى، وقلنا تحتاج إيه نقولها في آخر الدرس نكملها يعني. لما سئل عن ورتل القرآن ترتيلا للإمام علي قال تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو أي الوقوف واحد اثنين ثلاثة أربعة وبه خمسة اثنين. قال إيه الوقوف فيه إيه؟ الوقوف مهم جدا في الأحكام، عشان في ناس يروح قلنا الموضة بتاعت الأشرطة يوقف في أي مكان ويبقى من أي مكان ويجري وخلاص، وأما ليه يسمع أو هو إمام ويسلم الناس إماما. قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والوقوف هو عارف الثاني في التالي وخلف الثاني وإيه ثاني ثالثة ثلاثة تفضل. ده اللي قلناها أول الدرس، ده اللي قلناها أول الدرس كتبنا عليه عبارة مخصوصة. قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو أي الوقوف ببدأ نبيه وحد يكمل. حلية التلاوة وزينة القراءة وإيه تاني أقولهم تاني عشان أقولهم مرتين ثلاثة نحفظهم حتى جمع تفرج إن شاء الله. حلية التلاوة وزينة القراءة وبلاغ التالي وفهم السامع وفخر العالم. بكم واحدة دول؟ حلية التلاوة وزينة القراءة وإيه؟ وبلاغ التالي وفهم السامع أو فقه السامع، يعني معناه فهم السامع يفهم اللي يسمعه. والخامسة وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بالوقف بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتباينين والحكمين المتغيرين. يبقى اللي ما يوقفش كويس ما بداش كويس عمل ايه؟ عك الدنيا، دخل الحلال مع الحرام واصحاب الجنه مع اصحاب النار والابرار مع الفجار ويعك فيها والعياذ بالله كانه لا يقرا كتاب الله. يبقى به يعرف الفرق بين المعنيين المتباينين. لما توقف على الوقف الصحيح يبقى اللي هيفهم منك يعرف المعنى، ولذلك المفسرون يعتمدون على الجملة ومعناها بحيث بانتهاء المعنى، وبالتالي الوقف الصحيح متى انتهى المعنى ومتى بدأ المعنى الجديد، وهل المعنى العبارة المذكورة دي متعلقة بما قبلها أو متعلقة بما بعدها. لازم اللي بيقرأ القرآن يقرأ وهو يميز بين هذا وهذا، ما يفصلش بين الفاعل والفاعل، ما يفصلش بين المسند المسند إليه أو المبتدأ والخبر، ما يفصلش بين الشرط الشرط وجواب الشرط، ما يفصلش بين القسم والمقسم عليه، يوصل المعاني ببعضها عشان يبقى الكلام. قال هي حلية، هو حلية التلاوة وزينة القراءة وبلاغ التالي، يعني لما يقرأ كويس يبقى بتفصل المعنى، وفقه السامع لما تقرأ كويس تفهمنا من تعالش وليه والقرآن ماذا يريد مني. ثم فخر العالم، يعني الذي يحسنه يكون عالما. ثم قال وبه يعرف الفرق بين المعنيين المتباينين المختلفين والنقيضين المتنافيين أو المعنيين الحكمين المتغيرين. يبقى متباينين في حاجة مختلفة، لما تدخلها مع بعض يبقى تفرق بين المعنيين المختلفين أو المتباينين أو المتناقضين أو المتغيرين. هكذا قال الإمام علي وما حدش قال إيه. طيب أنا أقول سؤال ثاني عشان يجيب الجلابية، الجلابية اللي قاعدة إن شاء الله يكون سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان. قال لبيك وسعديك. قال ما حق الله على العباد؟ مين يقول ليش ومين يقول الحديث يعني على بعض السلف؟ واحد اثنين. لا انت رفعت ايدك، انت رفعت ايدك حد قال لك حاجه يا عم مستعجل ليه؟ نعم ما من الأول النبي قالها لمين عليه الصلاة والسلام؟ يقول كده مضمون الحديث. ما حبش الغش خالص، ما حبش يعمل الغش اللي غششوه، ما حبش الغش اللي غششوه. أنت بتقول وهتسمع واحد غيرك، بتسمعني غيرك هيسمع. عارف الاسم يا محمد؟ أنا محمد سعيد. اسمه مين هو؟ تعرف الاسم؟ تفضل. لا لا مش جابر، لا مش أبو زهر، نور ابن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كنت رجف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ والرؤى الثانية يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم مضى ساعة وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيه حق العباد؟ حق الله على العباد يا محمد، حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب ما حق العباد على الله إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ أن يدخلهم الجنة. يدي له جائزة ويدخله. نعم مناصفة. مناصفة. طب نطلع جل جزاه من الضيب عشان كده مكمل الحديث. نديهم ظنيهم نديهم أظرف. بنا في المدينة الجامعية معنا زميل من الوالد الجديد من قرية من القرى يعني، وبعدين آخر السنة وإحنا ورناس مروحين قاعدين في أوضة واحدة. طبعا خلال السنة كل واحد بيشتري حاجة، اللي اشترى سبكتاية في نملة الأشياء، واللي اشترى كنكة وبراد، واللي اشترى مش عارف إيه. فكل واحد أخذ حاجة، كل واحد كوباية، كل واحد حاجة مقابل. فضل فيه الأشياء اللي يقتل فيها مين ياخدها؟ فواحد قال نقسمها نصفين، قال أشياء بلاستيك، فأصر نقسمها نصفين وقسمها نصفين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقول سؤال ثاني. ماشي نقول سؤال ثاني للجلالة. الله ينبغي. يبقى ندي ظرف، ندي ظرف للي جاب نصف جواب، ندي ظرف للي جاب نصف جواب. انت ما رفعتش ايدك يا عم سعيد الله يهديك، ولا عشان قريب يعني ادخلتي عليه؟ قولي لمحمد. نعم المفيد يعني. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قال ابن عطاء الله السكندري، العبارة صعبة بس مفيدة وحكمة. أنا هسأل عن معناها وعن حديث يؤيدها أو يؤكدها أو عن آية تؤكدها. ابن عطاء الله بيقول لا تكن كحمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان، والمكان الذي انتقل إليه والذي ارتحل منه. ما معنى هذا الكلام وما دليله من القرآن أو السنة؟ أكمل الكلام يا أسامة؟ حاول يعني حاول تجمع نفسك الأول. تواج عايز تقول إيه؟ تواج تقول إيه؟ معناها إيه الأول الشعر؟ أنا أقول الشعر ثاني عشان تقول معناها. لا تكن كحمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان، والمكان الذي انتقل ارتحل إليه هو الذي انتقل إليه، المكان الذي انتقل إليه هو الذي ارتحل منه. يعني الحمار يقعد يلف طول النهار يمشي 10 12 20 كيلو وفي مكان واحد. مين اللي يشبه بهذا الأمر وماذا يقصد الشيخ؟ يمنع بينهانا عن إيه؟ ينهانا عن إيه؟ لو قلت كلمة واحدة ينهانا عن كذا يبدأ أجابت السؤال. عندك الإجابة؟ ما لا لا ولا كان لا لا لا لا لا ما قلناش كده ما قلناش كده الجدي قال كلام يعني غريب بس من ما يتكلم اسمع اسمع اسمع لا تنسى الاشياء كل الاشياء ترجع الى الله كل الامور ترجع الى الله قولي انا يعجب بعمل دلنا عزه الاعجاب بالعمل الاعجاب بالعمل الاعجاب بالعمل او يعمل يعمل من اجل من اجل ايه يقال عليه هو مين اللي كمل؟ كمل أي أنت تقترب من المعنى حد يوضح أكثر يعني الأصل في العبادة ولا أقوله ولا حد هيقول ثاني بس نخلص ونروح من سنة طيبين قولها متكاملة ونقوله ظرف ونديك ظرف نبعد تقول نهضة عشان تبعد تقول المغرب اسمعنا نوع الجنبية يا أسامة العقل قول ركز ما تقول حاول بس ركز ينسب ينسب أصل العبادة لا تنسب إلى الله نعم نفس الكلام اللي قاله أنور طيب هو أصل يعني الجماعة الصوفية دائما عندهم نوع من الفلسفة والحكمة معناها إيه؟ هم الجماعة الغير العرب وغير المسلمين يقول لك الفلسفة اللي هي الحكمة، الحكمة يعني الكلام الذي يحتوي معنى كبير ويكون فيه عبارات زي الألغاز بالظبط هو ده الكلام فهي عايزة تركيز شديد الأصل في العبادة أن الإنسان يتقرب بها إلى الله يعني بيعمل الأعمال ليعبد الله لكن لم يعمل أعمال من أجل الشهرة ومن أجل الظهور ومن أجل الأنا كأنه يعبد نفسه بدل ما يطلع من نفسه ويسر إلى الله ويكدح إلى الله كدحا يقبل لف ولف ورجع ليه يقال عالم يقال فقيه يقال جواد يقال شجاع يقال قارئ يقبل لف ولف ورجع لنفسه ثاني أنت عاوز تعمل عمل لكي يا محمد يا حسين الله يهديك ما بيعمل عمل عشان يتقرب إلى الله بيتقرب إلى الله إنما هو بيلف عشان يتقرب إلى نفسه بيعبد نفسه كأنه عبد فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدى الله الله على علم يعني هو بيعبد عشان يقولوا له أنت إيه أنت صالح من الصالحين ده من العلماء ده من الشهداء ده من أكرم الناس كأنه عبد نفسه عشان يقال يوم القيامة يقال له إيه ألا فقد فيه خذوه إلى جهنم يعني الإجابة برضها منقوصة ويظهر على سؤال ثاني هو أنور قال دليلين قال العجب وقال اللي هو قال إيه اذهبوا به إلى النار نعم أنور اللي جاوب نعم انا عاوز الاجابه الجلبيه عايز اجابه واضحه كل واحد مركز يعني ياخذ الجلبيه صح يلا هو اخر زار قول انور سلامك انور يظهر أخذ جلبه وروح أنا. نصف تحتي أنا بتاعت ابن الحلال اللي متبرع، ونسأل الله نجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، وكل خطواته وأنفاته تكون في ميزان حسناته أضعافا مضاعفة، ولكم بالمثل إن شاء الله. وفضل الله كثير، وفضل الله كثير. طيب أذكر حديثا اتقال النهاردة واتقال امبارح واتقال كل يوم يؤيد قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. حديث كامل ويرفع يده ويقول كده تأنى، يقول الحديث واخد جلبي عشان يرتاح وراه. إن الحسنات يذهبن السيئات، ده قول الله في سورة آخر سورة في آخر سورة طول. إن الحسنات يذهبن السيئات، عاوز حديث كامل كده يوضح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسنات يذهبن السيئات. في واحد اثنين ثلاثة رافعين إليه، إلا إجابة كاملة هو اللي يأخذ جلبية، إلا تنقص يعني ممكن تمحت في كلمة في لفظ في الإعراب ما أعرفش إيه، إنما عاوزين إجابة كاملة، حديث كامل على بعض. تبحث عندك الحديث كامل ولا إيه؟ قول طيب. الملك يعني كان عاوز الحديث. هذا الحديث ذكر وحديث جميل، بس مش هو ده الحسنات يذهبن السيئات. محمود البري نمرة اثنين، ناخذ من اليمين كده نمرة اثنين. وأتبع السيد حسنته كلمة واحدة رايح في نفسك، هو اللي كنت هتقول إيه؟ لا حاجة ثانية قول يا أبو قش. ما معنى الحديث؟ عاوز تقول حاجة أنت؟ ما هو قالوها جماعة له. شرف الإنجام. أيوة أيوة أنا عاوز أقول إيه؟ حديث صحيح، بس الحسنات يذهبن السيئات. نحن قلناها النهاردة أخواننا وقلناها امبارح. أبو قش اقترب من المعنى. يا سلمان قول. الله نور عليك، الله نور عليك. قولها ثاني وسمعها للحبايب. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. الله نور عليك. يبقى الحسنات يذهبن السيئات ازاي؟ الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وفيه العمرة إلى العمرة. يكفرن السيئات ما اجتنبت الكبائر، أو مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى محمد سلمان ياخذ جلبية وارتاح، والسلام عليكم ورحمة الله. خدها بالكيس يا عم، عمك سعيد قال خدها بالكيس، تبرع عمك سعيد بالكيس كمان. طب واللي تختلف المقياس بتاعي يقول لنا عاوز يغيرها ولا نقولها. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على نبينا من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام.